إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. قال جل وعلا: أذلة على المؤمنين. مدح الله جل وعلا في هذه الآية ذل المؤمن لإخوانه المؤمنين. وقد قال العلماء إن الله جل وعلا قد مدح الذل في موضعين. في هذا الموضع يا عباد الله، وهو ذل المؤمن لإخوانه المؤمنين وألا يتعالى ويترفع ويتكبر عليهم، والموضع الثاني هو ذل الأولاد مع الوالدين والتواضع لهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومن هنا عباد الله، فإن المؤمن يحرص على خلق التواضع ويتواضع لعباد الله، ولا يتعالى ولا يترفع ولا يتكبر عليهم. المؤمن يا عباد الله يحب إخوانه المؤمنين ويعاملهم وينظر إليهم نظرة الاحترام والتقدير، بغض النظر عن التفاوت في المنازل والمراتب، من غنى أو فقر، أو علم أو جهل، أو قوة أو ضعف. فإن مثل هذه الأمور لا تذهب التواضع من المؤمن، بل ترسخ التواضع فيه يا عباد الله. والمؤمن المتواضع يرفعه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه الإمام مسلم. فدل الحديث يا عباد الله أن العبد الذي يريد الرفعة والمكانة فعليه أن يكون ذليلا لله، متواضعا لمولاه، ومن ثم يكون رفيع القدر عند الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد الملك، فإن تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإن تكبر قيل للملك دع حكمته. رواه الطبراني وهو في الصحيحة. ثم إن التواضع يا عباد الله خلق عظيم هو من أسباب دخول الجنة. وقرأوا إن شئتم قول ربكم سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال أبو الفداء ابن كثير عند تفسير هذه الآية رحمه الله: يخبر الله تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين. ثم اعلموا رعاكم الله أن ربكم جل وعلا قد أمركم بالتحلي بهذا الخلق الذي هو خلق التواضع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه الإمام مسلم. وأول من ائتمر بأمر الله هو نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، خير خلق الله يا عباد الله. وكيف لا يأتمر بأمر ربه ويستجيب له عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل قد أمره بالتواضع لعباد الله المؤمنين أمرًا خاصًا، فقال له سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكان التواضع يا عباد الله خلقه وصفته صلى الله عليه وسلم، يظهر عليه في تعامله مع أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مع الغني والفقير والكبير والصغير عليه الصلاة والسلام. فكان التواضع يا عباد الله ظاهرًا في تعامل نبيكم صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد خصَّه الله جل وعلا بخصائص وميَّزه بميزات امتاز بها عن البشر في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، امتاز بها عن البشر في الدنيا والآخرة، فهو من المرسلين الذين هم خير البشر، وهو خير خلق الله عز وجل، وقد جعله الله عز وجل خير المرسلين وسيدهم وخاتمهم وإمامهم، وهو أول من يشق عنه القبر، وأول من يتقدم للشفاعة، وأول من يشفع. فقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه ذاكرا نعمة ربه جل وعلا عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. سبحان الله، مع هذه المكانة العلية لنبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، وأقربهم للضعيف والمسكين، وأبعدهم عن الكبر والترفع والتعالي يا عباد الله. ولأجل ذلك لما ذكر صلى الله عليه وسلم بمكانته عند ربه جل وعلا، لأنه لا أحد بعده يذكر مكانته عند ربه، فهو خاتم النبيين، ذكر بمكانته فقال: أنا سيد ولد آدم أي يوم القيامة. زاد صلى الله عليه وسلم ما يبرئ به ساحته من الفخر والتعالي والترفع، فقال: ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما في رواية الترمذي لهذا الحديث. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ما يرضى من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن يخيروه مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أنه هو سيدهم عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل كما في صحيح الإمام مسلم فقال له: يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وسلم مقالة المتواضع: قال: ذاك إبراهيم. وقال للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مقالة من يهضم نفسه ويتواضع: لا تخيروني على موسى. ولما جاءه رجل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم أخذته رعدة من هيبته، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون على نفسك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. رواه ابن ماجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه حين عُرِض عليه صلى الله عليه وسلم وخيِّر بين أن يكون نبيًّا ملكًا وبين أن يكون نبيًّا عبدًا، اختار صلى الله عليه وسلم العبودية مع الرسالة تواضعًا منه عليه الصلاة والسلام. وإن من تواضع نبيكم عليه الصلاة والسلام ما كان منه يوم فتح مكة حين دخل متخشِّعًا متواضِعًا، كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث عند البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وذقنه تمس راحلته متخشِّعًا عليه الصلاة والسلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مطأطئًا رأسه متواضِعًا حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، كما قال ابن إسحاق في السيرة: إنه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه يا عباد الله كما يخبر خادمه أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة كان في عقلها شيء تأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، انظري أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن الأسود حين سأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله. متواضع عليه الصلاة والسلام، كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج للصلاة عليه الصلاة والسلام. ومن تواضعه أنه كان يركب على الدواب، بل وإنه يردف عليها، كما أردف معاذاً وابن عباس وأسامة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إي والله يا عباد الله، هذا هو خلق التواضع الذي كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومع تواضعه الذي من الله جل وعلا به عليه عليه الصلاة والسلام، إلا أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما كانوا يطيقون أن يملأوا أعينهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً واحتراماً له، كما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه حتى إني كنت لا أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته العلية التي خصه الله جل وعلا بها، كان متواضعاً يا عباد الله. فهو ائتمر بأمر الله حين قال له: واخفض جناحك للمؤمنين. وأنتم يا عباد الله، الله عز وجل أمركم بالتواضع، كما في الحديث السابق: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. ألا فاتقوا الله عز وجل وتواضعوا يا عباد الله، واتركوا التعالي والترفع والتكبر على عباد الله عز وجل. افعلوا ذلك متأسين بنبيكم صلى الله عليه وسلم. وما عليك يا عبد الله حين تأبى نفسك أن تتواضع لعباد الله إلا أن تذكرها بأصل خلقتها. تذكر أصل خلقتك: ألم يكن نطفة من مني تمنى؟ فأنت يا عبد الله أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وفيما بينهما تحمل العذرة. تذكر يا عبد الله ضعفك وفقرك، وكمال غنى الله جل وعلا عنك مهما كان مالك وجاهك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تذكر يا عبد الله ما يعتريك من نقص في هذه الحياة الدنيا، وتذكر حاجاتك، تذكر الأمراض والأسقام، وتذكر بأنك لا تستطيع دفع ضر ولا جلب نفع إلا بتوفيق من الله جل وعلا. ثم تذكر يوم رحيلك من الدنيا مهما كان عمرك يا عبد الله، وبما ستلقى به ربك جل وعلا من الأعمال والأخلاق، ما يدعون يا عباد الله إلى أن نحرص على التواضع، أن نتواضع لله جل وعلا، وأن نتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد موته بلزوم سنته والذب عنها، وأن نتواضع لعباد الله المؤمنين. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بخلق التواضع. اللهم كما حسنت خلقنا أحسن خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد علمتم حفظكم الله تعالى أن التواضع خلق عظيم. ألا فاعلموا أيضًا أن من أعظم التواضع تواضع العبد للحق، وقبوله للحق، وانقياده للحق. فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن من أعظم التواضع تواضع العبد لصولة الحق. وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يتواضع للحق ويخضع له ويقبله ممن قاله. نعم عباد الله، إن المؤمن حتم عليه أن يتواضع للحق إذا علمه، وأن يستجيب له، وأن يتجنب التكبر عن قبول الحق يا عباد الله. فإننا في حاجة ماسة إلى الحق وإلى لزومه، فإننا إن لم نقبل الحق يا عباد الله نكن من أهل النار والعياذ بالله. ولهذا كان في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فاحذروا عباد الله التكبر عن قبول الحق إن جاءكم، فإن التكبر يا عباد الله مانع من قبول الحق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه الإمام مسلم. الكبر بطر الحق أي رده يا عباد الله، فحذاري حذار من التكبر يا عباد الله عن قبول الحق، واحرصوا على قبول الحق أول ما جاءكم، فإن الذي لا يقبل الحق أول ما جاءه متوعد في كتاب الله سبحانه وتعالى بأن يصرفه الله عن قبول الحق وألا يهدى إليه مرة أخرى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، كما قال سبحانه وتعالى، وقال أيضا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أي يحرمون يا عباد الله من التوفيق لقبول الحق بسبب أن الحق قد جاءهم أول مرة ولكنهم لم يتواضعوا ولم يقبلوه، والله المستعان. فلأجل ذلك حرموه، والله المستعان. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا. كل إخواننا في قطاع غزة عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا ربنا، إنهم جوعى فأطعمهم، خائفون فأمنهم، في العراء فآوهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ويا عباد الله، إنكم ستقبلون على شهر رمضان الذي هو شهر الجود والكرم، ألا فاحرصوا عباد الله على إيصال ما استطعتم من الخير لعباد الله جل وعلا في غزة بالوسائل المتاحة، بالتعاون مع الجمعيات المؤتمنة التي رخصت لها الدولة، فإن هذا عباد الله من الإعانة لإخواننا المسلمين المحتاجين، وإنه والله لا يعظم في شهر رمضان الذي هو شهر الجود والكرم. نسأل الله جل وعلا أن يجيب دعاءنا وأن يتقبل منا، إن ربنا لسميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.